السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس الثاني من قراءتنا لكتاب الإمام الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفحة 302 بعدما تكلم رحمه الله عن أقسام الناس، أنهم مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ثم ذكر آيات كثيرة ورد فيها ذكر المنافقين وخصالهم، ثم قال رحمه الله: والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته. فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، أن التوبة لا تقبل. والمشهور من مذهب الشافعي قبولها، كالرواية الأخرى عن أحمد، وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة، ومنهم من فصل. هذه من المسائل التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله استطرادا، ونحن لن نتوسع في ذكرها، ولكن نبين صورتها. الزنديق هو لفظ معرب، يعني لفظ ليس عربيا، وقيل إن هو لفظ فارسي، ومعناه يعني معنى الزندقة هنا المراد بها ظهور النفاق، أو ظهور علامات الكفر أو الفسق ونحو ذلك. والعلماء حينما تكلموا عن توبة الزنديق تكلموا عن التوبة في الظاهر، ومعنى الكلام أن يكون هناك شخص تظهر منه علامات النفاق أو الكفر، ثم بعد ذلك إذا جاء يستتاب، يعني أعلن توبته وأظهرها، ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى فظهرت منه تلك الأعمال، يعني كلما هم القاضي بقتله أو معاقبته يقول أنا تبت. فلكونه يتكرر منه هذا الأمر اختلف العلماء هل نقبل توبته يعني في الظاهر، وإلا فإذا كانت تاب توبة صحيحة في الباطن فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ولو كان أكثر الناس ولو فعل ما فعل. ولكن المراد هنا أنه هل تقبل توبته في الظاهر فلا يعاقب، يعني هذا هو المقصود. وفي كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وهو من كتب الحنفية، قال: لا تقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب، وهو من لا يتدين بدين. وذكر قولا آخر، وهو إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب من بعد ذلك تقبل توبته، وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته. والنووي رحمه الله في كتاب روضة الطالبين، وهو من كتب الفقه، تكلم عن توبة الزنديق وذكر فيها وجوها، والأول هو قبول توبة الزنديق، وذكر أن هذا هو الصحيح المنصوص عن الشافعي، والثاني عدم قبول توبته، والثالث أن المتناهين في الخبث كدعاة الباطنية لا تقبل توبتهم ويقبل من عوامهم، والرابع أنه إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل، يعني أنه أظهر التوبة بعدما أخذ. وإن جاء تائبا ابتداء وظهرت أمارات الصدق قبلت. والخامس: لا يقبل إسلام من تكررت ردته. فمحل البحث هنا يا شباب هو أن الشخص يظهر منه علامات الردة وأفعال المرتدين أو أفعال الزنادقة، وهذا الشخص يؤتى به ليقتص منه أو ليعاقب فيظهر توبته، فإذا تكرر منه ذلك فهل نقبل توبته أم يعاقب؟ فهذا الخلاف شباب ليس مبنيا على هل نأخذ بالظاهر أم لا، فكلا الطرفين سواء الذي قال بقبول توبته قال إننا نحكم بالظاهر، ولكن اختلفوا في ظاهره، فبعضهم يرى أن ظاهره هو التوبة، وإذا أظهر الإنسان التوبة فالله يتولى السرائر فنحن نقبلها. والفريق الآخر قال لا، هذا الشخص يتلاعب بنا، وإذا تاب بينه وبين الله، إذا تاب توبة صادقة بينه وبين الله قبلها الله. فإذا يا شباب محل الخلاف هنا، يعني في عندنا محل اتفاق، اتفقوا على أمرين. الأمر الأول أن من تاب توبة صحيحة فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه ولو كان أكفر الناس، كما قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إلى آخر الآيات، وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى بين أو عرض التوبة على كل أصناف الكفار، واضح؟ يبقى هذا هو الاتفاق الأول. الاتفاق الثاني الأخذ بالظاهر، ولكنهم اختلفوا ما هو ظاهر هذا الرجل. فمن رأى ظاهره أنه تاب توبة صادقة قال نقبل، ومن رأى أنه يتلاعب بالمسلمين فقال لا نقبل توبته في الظاهر، وإن تاب بينه وبين الله قبل الله توبته. لكن عموما ابن تيمية رحمه الله لم يرد بحث هذه المسألة، ولم يرد يعني لم يرد مناقشتها في هذا الكتاب، فقط أشار إلى أن العلماء تكلموا بهذا اللفظ وكانوا يقصدون به نوعا من المنافقين. وابن تيمية أيضا في كتاب الصارم المسلول لما تكلم عن الزنديق فقال فإظهاره الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد عليه، وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق، وهو مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد، وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة، وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه، وعنهما أنه يستتاب وهو المشهور عن الشافعي. وكذلك قال ابن تيمية في موضع آخر عن أهل الاتحاد والحلول فرؤوسهم هم أئمة الكفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنهم من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر. يعني باختصار شباب هذا البحث، يعني صورة المسألة في شخص أخذ، يعني كان يفعل أفعال فيها كفر وردة وله أثر سيء على الناس، ثم إذا أخذ ليعاقب أظهر توبته، فهذا الشخص هل تقبل توبته في الظاهر أم أنه يقتل وإن تاب في الباطن بناء على أنه رأس في الضلال أو أنه سبب في هذه الفتنة أو أنه يتلاعب بالمسلمين يظهر النفاق وأفعال الكفر فإذا أخذ ليعاقب يظهر التوبة؟ المهم من المسألة محل بحث ومحل خلاف، وأظن أن كل يعني واقعة لها حكمها المناسب، لكن وجه الشاهد هنا هو في تقسيم الناس إلى مؤمن باطنا وظاهرا ومنافق، مؤمن في الظاهر وكافر في الباطن، والكافر في الظاهر والباطن. قال رحمه الله والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء، أول شباب ما تسمع أن ابن تيمية يقول المقصود هنا، تعرف أن المسألة التي استطرد بذكرها ليست مقصودة وليست محررة، يعني بما أنه لم يقصدها فإنه لن يحرر القول فيها، سيذكر مثلا الخلاف ويذكر غايته من التمثيل بها، وغايته هنا بيان أن بيان معنى الزنديق وبيان أن العلماء اختلفوا فيه فقط، ولا يقصد أن يحرر الخلاف أو أن يحرر القول الصحيح. قال والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. يعني المهم أنه هو يظهر الإيمان رغبة أو رهبة ويبطن أي نوع من أنواع الكفر، ويمكن أن يكون ملحدا لا دين له. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس. وهذا شباب جميل جدا أن تعرف دلالات المصطلحات، وأن المصطلح الواحد له أكثر من دلالة، وأنك لا يصح أبدا أن تحكم على مصطلح بمجرد الدلالة التي تظهر لك. فمثلا كلمة الملحد، كلمة الملحد هذه لها أكثر من دلالة، والإلحاد في أسماء الله له معنى، والإلحاد في آيات الله له معنى، والإلحاد في عصرنا هذا له معنى، وهو الذين ينكرون الله تبارك وتعالى أو ينكرون الدار الآخرة وغير ذلك. فكذلك لفظ الزنديق، لفظ الزنديق كان إما أن يقصد به المنافق الذي ظهر نفاقه، أو يقصد به الجاحد المعطل اللي هو يعني كافر بالله، أو يدخل فيه كذلك منكر الله تبارك وتعالى أو الدار الآخرة أو منكر الرسالات. وربما يطلق بعضهم الزنديق على الفاسق الذي يقوم بأفعال الفسق والفجرة. فقبل أن نحكم على مصطلح ما، لابد أن نعرف دلالته عند المتكلم به. قال: ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول. يبقى هذا مهم جدا يا شباب، أن الفقهاء لما اختلفوا في الزنديق قصدوا النوع الأول. قال: لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر، والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان. هذه يا شباب فائدة، يعني نحن حينما نصنف هذه فائدة، وهو أن الكفر درجات كما أن الإيمان درجات، وسيذكر لك حجة هذه الفائدة. قال الله: كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله، أقصد فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، أو تارك الصلاة وغيرها من الأركان، يعني أو يطلقون كذلك الزنديق على تارك الصلاة وغيرها من الأركان، أو مرتكبي الكبائر. أخبر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا من فوق العذاب. فهذا أصل ينبغي معرفته. هذا مهم جدا يا شباب، احنا عندنا الفائدة، يبقى احنا عندنا فائدة هنا يا شباب، في فائدة هنا، وهي زيادة الكفر والردة، يعني أن الكفر والردة درجات. يعني مثلا هناك كافر مثلا لا يدعو إلى الكفر، وهناك كافر مثلا مع كفره يفعل الفواحش وينشر الفواحش وينشر الفسق ويصد عن سبيل الله، فهم درجات وإن كانوا جميعا يجمعهم اسم الكفر. قال رحمه الله: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. هذه يا شباب في رأيي من أهم القواعد في الحكم على الناس، وهذه القاعدة شباب كثير من الناس يفتقدها في هذه الأيام. هذه القاعدة شباب باختصار تبين أن المخطئين درجات، منهم من أراد الحق فأخطأه، ومنهم من أراد الباطل فأصابه. وسبق شباب لنا أن أخذنا هذه القاعدة بتوسع حينما تدرسنا كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والأوثان، وكان هذا في مقدمة القاعدة. تكلم رحمه الله عن المخطئين في هذا الباب، وبين أنهم درجات، منهم من أراد الحق فأخطأه، ومنهم من أراد الباطل فأصابه. في صفحة 29 يا شباب من كتاب قاعدة عظيمة، قال رحمه الله: فصل. والذين يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: ثقات وغير ثقات. وهؤلاء منهم من يتعمد الكذب وأكثرهم لا يتعمدون الكذب، لكن يؤتى أحدهم من سوء حفظه، والعلماء تكلموا في هؤلاء وهؤلاء حفظا للدين من الزيادة والنقصان. وكذلك الذين تكلموا برأيهم ونظرهم وفهمهم وذوقهم ووجدهم وكلامهم نوعان، فما وافق فيه الرسول فهو حق، وما خالفه فهو خطأ، وأكثرهم لم يتعمد الخطأ بل غلط، ومنهم من يتعمد قول غير الحق مع علمه بأنه غير الحق. هذه القاعدة يا شباب ذكرها ابن تيمية في أكثر من موضع، وأنا جمعت هذه المواضع لأهميتها. كذلك عندنا في المجلد الأول من منهاج السنة، حد بيقول رقم الصفحة، رقم الصفحة 304، يعني الصفحة التي نقرأ فيها من كتاب الإيمان الأوسط 304. هذا شباب مهم جدا. المخطئون بشكل عام في أي باب من أبواب الحياة هم صنفان: صنف طلب الحق ولكنه أخطأه، وصنف أراد الباطل، يعني صنف أراد هذا الخطأ. ولا يستوي عند الله من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. ولذلك شباب لابد من معرفة أننا نرد على هذا وهذا، وسواء في رواة الأحاديث الذي أخطأ عمدا يرد عليه ويبين حكمه، والذي كذلك أخطأ غفلة كذلك يرد عليه ويبين خطأه وإن كان يعذر وإن كان لا ينسب إلى الكذب. فهذه القاعدة شباب مهمة جدا. هو قال هنا: ومن تدبر هذا، من تدبر هذا اللي هو إيه يا شباب؟ من تدبر هذا بأن هناك من يخطئ، يعني يتعمد الخطأ ويتستر بالإيمان، يتستر بأنه يريد الخير لكنه يبطن الشر، كما يعني يفعل ذلك كثير من أهل الباطل في هذا الزمان، يمكن أن ينتسب إلى المسلمين لينقض دين الإسلام من الداخل، يظهر أنه مسلم حتى يكون نقضه أبلغ، لأن الناس غالبا إذا كان النقض من غير المسلمين فإنهم ربما يعني لا يقبلونه، وإنما إذا كان النقد من شخص مسلم يقول أنا مسلمه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبدأ يشكك في الدين أو يلبس الحق بالباطل وهكذا كما يفعل بعض الناس اليوم، فهذا يتستر بالإيمان، وأنه ربما سنتستر بأنه يرد على النصارى أو يرد على الملحدين، بينما هو في الأساس يتستر بذلك ليقنع الناس أنه من المسلمين، ثم بعد ذلك ينقض الدين، فهذا زنديق ومنافق في الباطل في الباطن. وهناك صنف آخر يخطئ، يعني يجري الخطأ على لسانه وهو يريد الحق، فالطالب العلم أو العالم ينبغي أن يرد على هذا وعلى هذا، كما قال الإمام أحمد، وهذه قاعدة عامة شباب، على فكرة القواعد منسجمة شباب، قواعد العلم والتفكير مضطردة. يعني الإمام أحمد لما قال: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. كلمة المنكر أبدا منكر يعني الخطأ الوارد في الروايات مردود، حتى لو كان المخطئ سفيان الثوري أو شعبة أو يحيى القطان، حتى لو كان أوثق الناس، الخطأ خطأ. واضح يا شباب؟ فابن تيمية هنا يبين لك، يقول: من تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع، يعني هو على بدعة وهو على نوع من الضلالة، قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا، يعني هو مؤمن في الباطن يريد الحق ويريد الدين ويحب الله ويحب الخير ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاهل مخطئ ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن، يعني يظهر أنه مسلم، يظهر أنه يريد الحق، يظهر أنه ينزه الله، يظهر أنه يحب الإسلام أو يريد الخير للمسلمين، بينما هو في الباطن خلاف ذلك. هذا الأصل وشباب مهم جدا. فخلينا الأول نتكلم عن المعنى الأول، وهو أن الكفر درجات. إذا كان الكفر درجات فلا بد أن يكون تعذيب الكفار درجات، والله سبحانه وتعالى قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهذا يؤكد أن الإثم يزداد. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقال كذلك: ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، فهذا يؤكد أن الكفر درجات. وكذلك حديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها أو إثمها، أيضا هذا يؤكد أنهم درجات. وكذلك في العذاب في يوم القيامة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا يا شباب هذا يبين هذا المعنى، وهو أن الكفر درجات، وأن الباطل درجات، وأن الإثم درجات. وهذا شباب له معنى عملي، وهو أن يختار الإنسان أعظم الكفر ويرد عليه، أو يختار الكفر القريب ليرد عليه بحسب المقام. فالإنسان قد مثلا قد يرى أن المبتدع في لحظة معينة هو الذي ينبغي أن يرد عليه، وفي وقت آخر يقول: لا، أنا سأؤخر الكلام في الرد على المبتدع وأرد على الكافر. فالإنسان يكون عاقلا في هذا شباب، بحسب ما تؤول إليه الأمور وبحسب ما يقتضيه الحال والمصلحة. يبقى أنا أريد منك يا شباب أن تقيد هذه الفائدة، أقرأها مرة أخرى. قال: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا في باب الإيمان والحكم على الناس. يا شباب باب الإيمان اسمه باب الأسماء والأحكام، يعني هذا الشخص ما اسمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة، واضح؟ فهذا مهم، هذا هو الباب. فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر، طبعا يا شباب الكلام في مسائل الكفر بعض الناس يعني ينفر منه، يقول: نحن لا نكفر أحدا. هذا باطل، التكفير هذا حكم شرعي، يعني من قام بحقه فقد يعني تكلم بالشرع. يعني التكفير حكم شرعي، يعني المذموم فقط هو التكفير بغير حق، أما تكفير من كفره الله فهذا واجب. مثلا ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا تكفير حق، ومن لم يكفر هذا فهو مكذب للقرآن. واضح يا شباب؟ فليست المشكلة في التكفير، وإنما المشكلة في التكفير بغير حق. وبعض الناس يقول: الخوارج هؤلاء الذين يكفرون الناس. لا، لم تكن بدعة الخوارج في تكفير الناس، هذا غلط. إنما بدعة الخوارج أنهم كفروا الناس بما لم يجعله الله ورسوله كفرا، يعني ابتدعوا أشياء عندهم وجعلوها مكفرات، كفروهم مثلا بارتكاب الكبيرة أو بالزنا أو بكذا، وهذا ليس كفرا، هو كبيرة. حد بيقول: هل يجوز تكفير المعين؟ سيأتي عندنا. نعم، يجوز تكفير المعين إذا ظهر لنا أنه انتفت عنه الموانع ووجد في حقه الأسباب وتحققت الشروط، ولكن هذا يعني يكون ضيقا جدا، ولابد أن يحتاط الإنسان فيه، لا سيما إذا كان الشخص مؤمنا ومسلما ثم وقع في شيء من أسباب الكفر، فهذا قد يعذر بجهله أو بخطئه أو بتأويله أو باجتهاده أو بالإكراه أو غير ذلك من موانع التكفير. الشاهد أن الحكم، نحن نتكلم الآن شباب عن التكفير العام، إن احنا مثلا نشهد بكفر من شهد الله بكفره، لكن تنزيل هذا الحكم على الشخص المعين هذا هو الذي ينبغي أن يحتاط فيه كثيرا، لا سيما إذا كان هذا الشخص مؤمنا، فأن تنقله من الإيمان إلى الكفر هذا ينبغي أن يحتاط الإنسان فيه. قال رحمه الله: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، يعني باب الأسماء والأحكام، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء، يعني أنهم تكلموا أن أهل الأهواء اللي هم أهل البدع يعني لم يلحظوا هذا الباب. هذا مهم جدا، أنهم يا شباب إما أنهم حكموا بأن كل هؤلاء كفار، أو حكموا بأن كل هؤلاء لا يمكن أن يكفروا بمجرد البدعة. فابن تيمية قال: هذا خطأ، لأن هذا يختلف باختلاف مقاصدهم وباختلاف ما في قلوبهم من الإيمان وإرادة الخير. فهذا شباب دقيق جدا في الحياة عموما، أنت حتى مع مع مع الناس تفرق بين الشخص الذي أراد الخير وأخطأ وبين من أراد الباطل. هذه قاعدة عامة شباب في الحكم على الناس وفي الحكم على الأفعال. قال: لم يلحظوا هذا الباب، يعني أنهم ساووا بين أهل البدع، فإما كفروهم جميعا وإما قالوا لا يمكن أن يكفروا، وهم قسمان، منهم من أراد الباطل فهذا يكون كافرا. نحن نتكلم شباب عند الله، عند الله، ولا نتكلم في حكمنا نحن، في حكمنا نحن نحكم بالظاهر، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالظاهر على المنافقين الذين كانوا في عهده. فنحن الآن شباب نتكلم عن حكم هؤلاء عند الله وليس عندنا نحن، فاهمين يا شباب؟ طيب فهو قال لم يلحظوا هذا الباب اللي هو التفريق بين من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه، وكذلك أن البدعة درجات وأن الكفر درجات. قال ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن. ستأتي معنا إن شاء الله شباب التفريق بين حكم الظاهر والباطن إن شاء الله. وفي كتاب جميل أنا أحب لطالب العلم إذا كنا ندرس مسائل الإيمان أن يمر عليه، كتاب جميل فعلا، في كتاب اسمه ضوابط التكفير اللي هو نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي لواحد اسمه الوهيبي. هذا الكتاب جميل أحب منكم أن تمروا عليه. وبالمناسبة من اللطائف أن هذا الكتاب هو أول كتاب لخصته في حياتي، يعني أنا حينما كنت بدأت في دراسة كتب ابن تيمية أول كتاب قرأته هو كتاب الإيمان هذا، كان طبعا صعبا علي ولكن حاولت فيه، فأردت أن أتممه ببعض الأبحاث التي تسهل علي بحثه، فكان كتاب نواقض الإيمان هذا هو أول كتاب لخصته. وفي كتاب جميل أيضا للدكتور سلطان العميري بيتكلم فيه عن الإعذار، إشكالية الإعذار بالجهل، أيضا كتاب جميل وفيه تحريرات جيدة. قال رحمه الله لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ثم ذكر قاعدته. يمكن هنا شباب أن نبين هذا المعنى، وهو مثلا في الذين كخطأ من الأخطاء التي جاءت في القرآن، مثلا أقصد يعني الأمور التي أنكرها القرآن على أصحابها، الذين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، فهذا ضلال وهذا خطأ وهذه معصية، ولكن كان المتكلمون في عرض عائشة رضي الله عنها نوعين. النوع الأول هم الذين أرادوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبي بن سلول الذي تولى كبر هذا الأمر، وكان وطبعا أتباعه من المنافقين. وهناك صنف آخر من المسلمين، يعني كان خطأهم في أنهم تلقوا هذه المقالة ولم يتثبتوا منها ونشروها، لذلك القرآن فرق بين هؤلاء وهؤلاء، مع أن يعني الجميع تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم تكلم الله سبحانه وتعالى وفرق بين هؤلاء وهؤلاء في الحكم والحال. يعني هذا شباب أنا في رأيي ممكن أن يجعل من الأدلة لابن تيمية هنا لما بين هذا الأصل. فمثلا الله سبحانه وتعالى لما كلم المؤمنين بعدما بين حكم أبي بن سلول وأمثاله قال يعني جاء عتاب للمؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل هذا شباب تلاحظ أن الله يفرق بين الخطاب للنوع الأول وللمسلمين. المسلمون يعني فيهم عتاب فيهم تبيين فيهم توجيه، كذلك فيهم عقاب ولكن عقاب بقدر خطائهم. فهذا مهم جدا يا شباب أن احنا لا نساوي بين من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه، وهذا عام جدا شباب حتى في الردود. يعني أنا من الأمور اللي أستغرب منها إن بعض الناس يرد على أهل العلم وأهل الفضل كما يرد على أهل الضلال بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. لا، في فرق بين الرجل الصالح الذي يريد الحق ويسعى في الخير ويطلب الخير لكنه أخطأ، فهذا يرد عليه نعم، ولكن نختار المقام الذي نرد عليه فيه ونختار الأسلوب ونثني عليه بما فيه من الخير ونشجعه على الرجوع عن الخطأ، بعكس شخص آخر مفسد في الأرض يشيع الشبهات ويعترض على الشريعة، هذا له شأن وهذا له شأن. والخلط بين هذه الأمور يا شباب سبب فساد عظيم. وحتى نحن في الردود، يعني بعضنا حينما نرد على بعض في الفيسبوك أو غيره، أحيانا الإنسان لا يميز بين الرد على شخص مفسد وبين الرد على أخيه وصديقه، فتجد مثلا يرد عليه بأسلوب يعني فيه يعني أسلوب شديد جدا، مع أن الخطأ نفسه لا يستحق، ومع أن هذا الشخص من أهل الفضل. فالإنسان يفرق شباب بين، أولا لابد أن تنظر إلى نوع الخطأ وإلى قدر الخطأ وإلى نفس الشخص المخطئ، كل هذه اعتبارات مهمة جدا يا شباب. طيب، قال رحمه الله: ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا، قد يكون مؤمنا في مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. أنا ذكرت لكم عندنا ذكرت لكم موضعين مهمين لابن تيمية في كتاب قاعدة عظيمة صفحة 29، وكتاب منهاج السنة المجلد الأول صفحة 18. وعندنا مثالان في القرآن، يعني يحضرني مثالان في القرآن. المثال الأول هو مثال الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها، والمثال الثاني هو حديث حاطب رضي الله عنه. فحاطب رضي الله عنه لما نقل أخبار المسلمين للمشركين، النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما حملك على هذا؟ وهذا السؤال يؤكد أن فعله هذا قد يحتمل أن يكون أراد به أن يهزم المسلمون، وأراد به أن ينتصر الكفر، أو أن يكون أراد به يعني مثلا شيئا يخاف منه أو شيء يرجوه. المهم أن الحكم يختلف، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما حملك على هذا؟ فهذا يؤكد أن هذا الفعل درجات بحسب المقاصد. كذلك الرجل، يحضرني الآن الرجل الذي قال: إذا مت فحرقوني، والله سبحانه وتعالى قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. فكل هذا شباب. والرجل الذي أخطأ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أيضا يدخل في هذا. فعندنا أصل واسع جدا شباب يبين أن مقاصد الناس من أفعالهم يعني تجعل أفعالهم درجات، وإن تساوت الأفعال في الظاهر، وإن تساوت الأفعال في الظاهر فإن المقاصد تختلف بها الأعمال. أرجو أن يكون هذا الأصل واضحا، لأننا سندخل الآن في مسألة مهمة وهي معنى الإسلام والإيمان. قال رحمه الله: وهنا أصل آخر. يعني الأصل الأول شباب الذي تكلم عنه لابد أن تجمع هذه الأصول، لأن هذه الأصول هي القواعد الكلية المحكمة في الباب التي يبنى عليها كل الفروع والتفاصيل والجزئيات. الأصل الأول هو أن الناس مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، تمام؟ وهناك أصل آخر يعني منبثق من هذا، أن أهل الأهواء أو أهل الأخطاء درجات في كل باب من الأبواب بشكل عام، في أبواب الحديث، في أبواب العلم، كذلك في أبواب العبادة. الصوفية درجات، يعني ليس كل من نسب إلى التصوف أساسا يكون نسبته إلى التصوف صحيحة، ربما ينسبه الناس وهو ليس صوفيا، وليس كل من نسب إليهم يكون يفعل كل هذه الضلالات المشهورة عنهم، لا، بعضهم يكون من أهل العبادة والعلم والصدق ونشر السنة، وإن كان عنده بعض الأخطاء في جهة العبادة، ربما مثلا يغلو في باب من أبواب العبادة، يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أخطاء يسيرة. وكان ابن تيمية رحمه الله يبين جلالة هؤلاء كما تكلم مثلا عن الجنيد وعن الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وابن نجيد وابن خفيف وكل هؤلاء، وسيأتي كلام طويل عن هؤلاء في كتاب الاستقامة إن شاء الله. فهؤلاء أهل علم وفضل، ويقع فيهم اجتهادات في الأقوال أو الأفعال يخطئون فيها، ترد عليهم بقدرها ويحفظ لهم قدرهم، تمام؟ لكن هناك أهل الضلال، منهم مثلا الذين خلطوا هذا المذهب، مذهب التصوف بعلم الكلام، أو الذين خلطوا التصوف بالفلسفة والإلحاد كابن عربي والتلمساني وابن الفارض والقونوي وهكذا شباب. فلا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يسوى بين هؤلاء وهؤلاء بجامع أنهم جميعا اسمهم صوفية، لا، واضح شباب؟ فهذا يؤكد شباب فائدة مهمة، وهي أن الاسم الواحد يجمع تحته أصناف، الآن كثير من الناس يتسمى بأنه سني أو من أهل السنة، وهو من أبعد ما يكون عن السنة، سواء في أخلاقه أو عمله أو في حكمه على الناس أو في عبادته. وكذلك الأشاعرة درجات، منهم من كان قريبا جدا إلى أهل السنة كأبي الحسن الأشعري رحمه الله، ومنهم من بعد أكثر كالجويني ثم الرازي وهكذا. واضح؟ كذلك الرافضة، أقصد الشيعة، الشيعة درجات، منهم من يعني كان عنده نوع تشيع لعلي بن أبي طالب لكنه لم يكن يسب أبا بكر وعمر، ولم يكن يسب أمهات المؤمنين، ولكن كان عنده نوع من الغلو مثلا في حب علي بن أبي طالب، أو غلو في نصره، فهذا لا يمكن أن يتساوى أبدا بالرافضة، فضلا عن أن يتساوى بالباطنية وغيرهم. واضح يا شباب؟ يبقى هذه قاعدة مهمة جدا يا شباب، في أولا في معرفة أصناف الناس، وثانيا في الحكم على الناس، وثالثا في معرفة أن حكم شخص على الناس هو أمر اجتهادي، ويبقى الحكم عند الله، الله سبحانه وتعالى هو الأعلم. وهذا يؤكد أن الإنسان يجب أن يحتاط في الحكم على الناس يا شباب. والله كثير من الشباب أجده عنده تهور رهيب في الحكم على الناس، تهور، مجرد أن الشخص يقول كذا يقول منافق، زنديق، فاجر، مش عارف إيه. لا، أنت يعني حكمك على الناس ستحاسب عليه من جهتين، من جهة أن هذه أعراض، والأمر الثاني من جهة أن هذا حكم مرتبط بمعنى. أنت إذا وصفت شخصا بالفسق ولم يكن عندك شواهد أو شهود على فسقه، فأنت ستأثم إثما كبيرا، وإذا كفرت شخصا بغير حق فكذلك تأثم إثما كبيرا، بل هذه أول البدع في دين الإسلام، التكفير بغير حق. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقتلوا عثمان بن عفان، وقتلوا علي بن أبي طالب، وقتلوا غيرهم من الصحابة الكرام وغيرهم من الصالحين بهذا الباطل، أنهم كفروهم بغير حق واستحلوا دماءهم. يبقى هذا شباب قاعدة أرجو أن تكون مهمة عندنا في الحكم على الناس وفي الحكم على المقالات. قال: وهنا أصل آخر، وهنا أصل آخر، وفي نسخة: وهذا أصل آخر. وهنا أصل آخر، وهو أنه جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في قصة لوط، أو خلينا طيب أنا خلينا نفسر هذه الآية، لأن هذه الآية شباب من الآيات التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل هؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية كانوا مسلمين ولكن لم يبلغوا درجة الصحابة في الإيمان، أم كانوا منافقين في الباطن يظهرون الإسلام؟ وجه الإشكال يعني أو السبب في هذا الخلاف أن الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يقولوا آمنا، لم تؤمنوا، الله سبحانه وتعالى نفى إيمانهم وقال ولكن قولوا أسلمنا. فبعض الناس وقف عند هذا الحد فقال الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان إذن هم منافقون. واضح كده شباب؟ طيب خلينا نأخذ هذه الآية كتدريب لطالب العلم كيف ينظر في الخلاف في التفسير، وكيف أو ما هي المفاتيح التي يرجح فيها بين الآيات. يعني أنا خطر ببالي الآن بدل ما احنا يعني أنا أفسر لكم هذه الآية وأبين لكم الخلاف، خلينا نأخذ هذا كتدريب عملي لمعرفة الخلاف. احنا عرفنا الآن الخلاف في الآية، وهو هل هؤلاء الأعراب المذكورون مسلمون معهم إسلام صحيح إلا أنهم ضعفاء الإيمان، أم أنهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فخلينا أنا أتيت لكم بالآية الآن من سورة الحجرات ونتناول هذه الآية. طيب ما هو سبب الإشكال؟ لابد شباب أن تعرف سبب الخلاف، وسبب الخلاف قد يكون راجعا إلى بعض ألفاظ الآية أو بعض ما ورد في الآية، وقد يكون راجعا لسبب النزول أو للقراءات أو للاختلاف في الإعراب وهكذا. في رأيي أن السبب في الخلاف هنا أن الله قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فبعضهم قال الإسلام هذا إسلام ظاهري وليس إسلاما يعني باطنيا، وبالتالي ولما قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا يؤكد أنهم ليسوا مؤمنين، وهذا القول قال به بعض أهل العلم، حتى قال به البخاري وغيره من أهل العلم، ولكن القول الأصح والأشهر هو أن هؤلاء كان معهم إيمان صحيح لكنه إيمان ضعيف. طيب خلينا يا شباب نأخذ هذا تدريب، كيف ننظر في كتدريب، يعني أنا لن آتي لكم بأقوال العلماء، لا، نحن سنفتح المصحف ونتدارس هذه الآية لنعرف كيف نرجح بين الأقوال. أولا خلينا نأتي بالآية، أول مفتاح يا شباب هو أن تقرأ الآيات كاملة، هذا أول مفتاح، ثم بعد ذلك تحاول أن ترجح. إحنا عندنا كفتان هنا، كفة من قال هم مسلمون لكن ضعفاء الإيمان، وكفة من قال لا هم كفار يعني منافقون ويظهرون فقط الإسلام، عندنا كفتان. أنت بقى شباب عشان ترجح تعمل إيه؟ تنظر في معطيات الآية وتضع في كل كفة ما يوافقها. الله سبحانه وتعالى قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. كلمة لم تؤمنوا هذه تشهد للذين قالوا هم مؤمنون أو ليسوا مؤمنين؟ للذين قالوا ليسوا مؤمنين، يبقى هذه إيه؟ كأننا نقول كده 1-0، تمام؟ قل لم تؤمنوا، فهذا إيمان منفي، ولكن قولوا أسلمنا. قولوا أسلمنا هذه شهادة واضحة من الله أن هؤلاء مسلمون، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمرهم بقول الكذب. يعني أنا في رأيي أنه لو لم يكن في هذه الآية إلا هذه الكلمة فقط لشهدت بإسلام هؤلاء، لأن الله لا يمكن أن يأمرهم بأن يشهدوا بالإسلام كذبا. واضح كده شباب؟ والله سبحانه وتعالى مثلا في سورة المنافقين لما تكلم عن هؤلاء: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في ادعائهم الإيمان أو الإسلام، فلا يمكن أن يأمر الله هؤلاء بأن يقولوا أسلمنا كذبا، يبقى هذا يشهد للذين قالوا هم معهم إسلام. طيب يبقى كده 1-1. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل، يعني أنا أحب منك أنك تفتح المصحف وتتفكر معي في هذا كتدريب عملي لترجيح الأقوال. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، لكن هل الله قال لم يدخل ولا قال لما يدخل؟ قال لما، وكلمة لما يا شباب هو نفي لما يتوقع حدوثه، كلمة لما هي نفي لما يتوقع حدوثه، يعني أن مثلا أنا إذا يعني لم أخرج من بيتي، أنا مثلا مسافر، يعني أنا سأتيك مثلا زيارة وأنت تنتظرني، فتقول أنت هل وصلت يا حسين؟ فأنا أقول لك لم أصل. لم أصل دي معناها أن أنا بيني وبينك بعيد، مثلا بيني وبينك 200 كيلو، لكن أنا لما يكون بيني وبين بيتك مثلا 1 كيلو أقول لك إيه؟ لما أصل. يبقى لما هي نفي لما يتوقع حدوثه، يعني شيء قريب. أنا مثلا خطبت وكتبت كتابي، فأنت تقول لي هل تزوجت؟ أقول لك لم أتزوج ولا لما أتزوج؟ أقول لما أتزوج، لأني عندي مقدمات هذا الفعل الذي لم أفعله بعد. ويعني كلمة لم ولما في بينهم اتفاق، إن لم ولما يعني كلاهما حرف نفي وقلب وجزم، بينفي الفعل ينفي حدوثه، وقلب يقلب زمن المضارع إلى الماضي، وجزم إن هو بيجزم المضارع، لكن في بينهما فرق، وهو أن لم ينفي لما يبعد حدوثه، ولما ينفي لما يتوقع حدوثه. ماشي كده شباب؟ زي واحد يقول لك أنت أنهيت القرآن حفظا، فلو أنت لسه بادئ أساسا، يعني أنت لسه بادئ في حفظ القرآن، تقول لم أحفظ القرآن، لكن لو أنت يعني مثلا حفظت لك مثلا 20 جزء تقول لما أحفظ، يبدأ يؤكد أنك أنت عندك مقدمات هذا الفعل. أرجو أن يكون ذلك واضحا يا شباب. إذن كلمة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يؤكد أن هؤلاء عندهم مقدمات الإيمان لكن لما تكتمل بعد، يبقى هذا يرجح أن هؤلاء مسلمون ولكن لم يصلوا إلى درجة إيمان الصحابة. طيب هذا أيضا هذا هو الشاهد الثاني. طيب الشاهد الثالث، قال الله: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الله سبحانه وتعالى وعدهم الثواب على الأعمال الصالحة إذا عملوا الصالحات، وهذا يؤكد أنهم مسلمون أم كفار، يؤكد يعني بلا شك أنهم مسلمون، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعد الكافر بالثواب إلا بعد الإيمان، وقال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالمنافق لا يوعد بالثواب على مجرد الطاعة، وإنما لابد أن يؤمن أصلا. فإذا كان الله وعدهم بالثواب، وأن كلمة لا يلتكم يعني لا ينقصكم يعني شباب، فالله سبحانه وتعالى وعدهم بالثواب، فهذا يؤكد أنهم عندهم أصل الإيمان الذي يقبل به العمل الصالح. يبقى كده شباب 3-1، تمام كده. إنما المؤمنون، طبعا يا شباب في هنا سؤال: هل يجب أن يكون القول الخطأ لا إشارة تصححه في الآية؟ لا، ممكن جدا يكون فيه إشارات، لكن النظر في يعني احنا شباب حينما ننظر في اختلاف المفسرين، هل يمكن ان يكون اختلاف المفسرين دائما من باب الحق الواضح والخطأ الواضح؟ لا، ممكن ان تكون الخلاف سائغا وقريبا، فنحن ننظر الى كثرة الشواهد. فهنا هناك بعض الشواهد لمن زعم ان هؤلاء كفار او منافقون، ولكن الشواهد الأكثر بكثير لمن قال إن هؤلاء مؤمنون معهم أصل الإيمان لكنهم ناقصوا الإيمان. طيب، ثم قال الله، شوف بقى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله سبحانه وتعالى شباب لما ميز بين الأعراب هؤلاء وبين الصحابة، هل ذكر أصل الإيمان؟ لا، ذكر كمال وواجبات الإيمان. قال: إنما المؤمنون، يعني إنما المؤمنون الكمل في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، هؤلاء هم المؤمنون، لأن هؤلاء آمنوا وليس في قلوبهم ريب، وكذلك ظهر منهم صدق إيمانهم بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الذين صدقت أفعالهم أقوالهم، خلاص هؤلاء هم الصادقون، بخلاف من لم يدخل إلى الإيمان إلا الآن. إنسان لسه داخل الإيمان الآن يمن علينا بإيمانه، هل أنت تمن، أنت ماذا فعلت أصلا في الإيمان حتى تمن به؟ يعني أنت الآن ليس عندك ما تمن به، فضلا عن أن يكون المن أساسا عملا صالحا، المن هذا ليس من خصال المؤمن. يبقى هذا أيضا شباب شاهد على أن هؤلاء كان معهم إسلام وليسوا منافقين، لأن الله إنما ميز المؤمنين عنهم بأنهم لم يرتابوا وجاهدوا، واضح كده. فهذا هو التمييز بين ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، فهذا الشاهد الرابع. طيب أيضا عندنا شاهد آخر: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم أنهم يعلمون الله، يعني يخبرونه بإيمانهم. طيب إذا هل الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم إيمانهم أم إخبارهم بإيمانهم؟ ينكر عليهم إخبارهم بإيمانهم، فهذا يؤكد أن إيمانهم ثابت. يعني زي ما تكون مثلا أنت غدتني مرة، فانت جيت قلت لي: ايه هو انا يا ابني مش غديتك اول امبارح؟ فانا اقول لك: هو انت هتمن علي علشان غديتني؟ يبقى ده معناه ضمنا ان انا اثبت لك انك يعني انك غديتني، صح ولا لا؟ يبقى المن بالشيء هذا هو محل الذم. فالله سبحانه وتعالى، اقصد الاعلام يعني الاعلام هنا، لأن لسه يأتي المن كذلك منكر عليهم. قل أتعلمون الله بدينكم، يعني هل تخبرون الله وتعلمونه أنكم آمنتم؟ طب ما هو ربنا عالم سبحانه وتعالى. فلما أنكر الله عليهم الإعلام، هذا يثبت لهم أنهم عندهم إيمان، تمام كده. والله بكل شيء عليم. يبقى هذا رقم 5 أو 6 في شواهد أن هؤلاء كان عندهم إسلام وإيمان صحيح، ولكن ناقصون في الإيمان. ثم قال: يمنون عليك أن أسلموا. وهذا واضح جدا، هذا بقى ويعني من الأدلة القاطعة شباب على أن هؤلاء كانوا مسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى عاب عليهم المن بالإسلام، ولم يعب عليهم أنهم ولم ينكر عليهم أنهم مسلمون. يمنون عليك أن أسلموا، يعني أن العيب في أنهم منوا، ولكن هؤلاء مسلمون، هذا شاهد آخر. قل لا تمنوا علي إسلامكم، هذا يؤكد أيضا أنهم مسلمون، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يا سلام على هذا المعنى، فهذا يؤكد أن الله هداهم للإيمان. واضح كذا شباب؟ طيب لماذا؟ يعني أنا أحيانا أمسك نفسي من التوسع في هذه الفوائد وإن كانت هي جميلة، ولكن أنا أريد أن أسألك هذا السؤال، أنت ممكن أنك أنت تجيب مع نفسك، خلي ده للتدريب. قالت الأعراب أمنا قل لم تسلموا ولكن قولوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما لماذا لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا لفظ الإيمان مع أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان في بداية الآية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل لم تؤمنوا، مع أن الله سبحانه وتعالى هنا أثبت لهم الإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا شباب يعني شيء جاء مثبتا ثم جاء منفيا، فما الفرق؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فهذا يؤكد شباب، هذا كان مجرد تدريب على تناول الآيات التي اختلف فيها وكيف ننظر وكيف نرجح، وهذا يبين أن هؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية كان عندهم إيمان صحيح وإسلام صحيح، لكنهم كان إيمانهم ضعيفا، لم يبلغوا درجة الصحابة، لم يختبروا في إيمانهم، لم يبتلوا، لم يظهر منهم علامات صدق الإيمان، فلذلك ميزهم الله سبحانه وتعالى عن الصحابة الصادقين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طيب قال، نحن في صفحة 304 شباب، وقال تعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طبعا شباب ابن تيمية ساق هذه الأدلة ليبين أن لفظ الإسلام والإيمان ولفظ الإيمان إذا جاء في نص واحد أو سياق واحد فيكون لفظ الإيمان غير لفظ الإسلام، يعني ليس متطابقين، واضح؟ يعني في بينهم اجتماع ولكن ليس متطابقين، مثل مثلا الهدى ودين الحق، فالهدى ودين الحق إذا ذكر الهدى يدخل فيه دين الحق، وإذا ذكر دين الحق يدخل فيه الهدى، لكن إذا ذكر الهدى ودين الحق فهذا يكون له دلالة وهذا له دلالة. واضح كده شباب؟ اللي هي الأسماء التي مثل الاسم الفقير والمسكين، إذا ذكر لفظ الفقير وحده يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر لفظ المسكين يدخل فيه الفقير، لكن إذا اجتمع الفقير والمسكين كما قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا يدل على أن هناك دلالة مختلفة، وأن لفظ المسكين لا يطابق لفظ الفقير. طيب ابن تيمية هنا يريد أن يبين أن لفظ الإسلام ولفظ الإيمان إذا جاء في سياق واحد فلا تكون الدلالة متطابقة. وقال تعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإسلام والإيمان واحد واحد، وعارضوا بين الآيتين وليس كذلك. عارضوا بين الآيتين اللي هي الآية الأولى اللي هي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا واضح أن الإسلام غير الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يقولوا آمنا أو نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. والآية الثانية هي آية لوط اللي هي في سورة الذاريات، قال وليس كذلك بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، كما قال تعالى فيها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذا يثبت أن يعني كلمة فخانتاهما الخيانة هذه يا شباب تثبت النفاق، يعني الخيانة هذه تثبت النفاق وتثبت أنها أظهرت شيئا غير ما تبطن، فهذا شاهد لوصف ابن تيمية لامرأة لوط عليه السلام بأنها كانت منافقة. فإذا هي في الظاهر مسلمة، فلذلك سمي البيت أنه بيت مسلم، لكن كان بعض أفراده منافقا، فلذلك لما كان الحكم على الدار، زي ما احنا كده شباب نقول ايه، ان هذه دار مسلمين لكن قد يكون فيها كفار وقد يكون فيها منافقون، فلما نتكلم عن الناجين بإيمانهم لا شك أنه لن ينجو إلا من كان إيمانه صحيحا. فامرأة لوط كانت في بيت مسلم لكنها في الباطن لم تكن مسلمة، فلذلك لما جاء الإخراج والنجاة لم تكن هذه من المخرجين ولا من الناجين، بل كانت من الباقين الغابرين، يعني بقيت في العذاب. قالت وكانت، وهذه فائدة شباب جميلة، وكانت خيانتهما لهما، يعني لنوح ولوط، في الدين لا في الفراش، وهذا من تفسير الآية شباب. فإنه ما بغت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبي، يعني أي نبي مش شرط النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يعني، وقد صان الله النبي يعني جنس النبي كل الأنبياء يعني عن أن يكون ديوثا، ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. الآن سنتكلم عن هذه الفكرة شباب. ما الذي يريد ابن تيمية قوله؟ يريد أن يقول إن لفظ الإسلام والإيمان إذا جاء في نص واحد فلا تكون الدلالة متطابقة، يكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى، يكون الإسلام دليلا على ما ظهر من الإنسان من الأعمال الصالحة، ويكون الإيمان دليلا على الأعمال الباطنة أو أعمال الإيمان. طبعا سيأتي الكلام عن ذلك بتوسع، ولكن أريد فقط أن أبين ما الذي يريده ابن تيمية من آية الذاريات. ابن تيمية يريد أن يقول إن بعض من قرأ هذه الآية أخطأ أولا في فهم الآية، ثم أخطأ فجعل هذه الآية مخالفة للآية الأخرى أو معارضة لها. الآية الأخرى ما هي؟ آية الحجرات. آية الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فهذا يؤكد أن لفظ الإسلام ليس مطابقا للفظ الإيمان. جميل. طيب الآية الأخرى، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فقالوا إذن الإسلام والإيمان بمعنى واحد لأن المخرجين هم أهل البيت، وهذا ليس صحيحا. المخرجون ليسوا أهل البيت، وإنما المخرجون هم المؤمنون من أهل البيت المسلم. هناك بيت ظاهره الإسلام واضح، لكن منهم من أسلم ظاهرا وباطنا، ومنهم من لم يسلم إلا ظاهرا فقط، يعني وهي زوجة لوط عليه السلام. فلذلك عند الإخراج كان المناط هو الإيمان الصحيح، فكانت هي من الباقين الغابرين، أما في الحكم الظاهر كانت من أهل البيت المسلمين. هذا شباب يصنف في الفوائد، ويصنف كذلك في الأخطاء في التفسير، ويصنف كذلك في تفسير الآية اللي هي فخانتاهما، لأن بعض الجهلة يقولون إن الخيانة هي خيانة الفراش، يعني ويقول إن زوجة لوط كانت تفعل الفواحش، وهذا قول خطأ. ثم ذكر ابن تيمية استطرادا، وهذا الاستطراد شباب لماذا أميز لك بين الاستطراد وبين أصل الكتاب، وهذا عام شباب، حتى علماء السنن البخاري ومسلم يفرقان بين أصل الأحاديث تحت الباب وبين ما يذكر استطرادا وتبعا، فأصول الأحاديث عندهم صحيحة، ولكن قد يذكرون شواهد ومتابعات أو أحاديث ضعيفة ليدلوا على ضعفها، أو يعني يقووا بعض الروايات ببعض. فكذلك العلماء أحيانا يستطردون فيذكرون فائدة خارجة عن مقصود الكتاب، يعني مجرد استطراد، فمن الخطأ هنا بقى أنك أنت تبحث هذه الفائدة وتطيل فيها، لا هي مجرد استطراد. فابن تيمية قال وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، يعني ليست زنا، فإنهما بغت امرأة نبي قط، هذا شباب يعني ثابت عن عدد من أهل العلم، وهو مقتضى ما دل عليه القرآن، يعني إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، يعني نكاح غير المسلمة، ولكن ويجوز في شريعتنا وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، إن إنسان يعني ينكح امرأة زانية أو يبقي امرأة يعلم زناها ويبقيها امرأة له، هذا لا يكون رجلا أصلا. طيب خلاص هذه فائدة. قال والمقصود، طبعا المحقق جزاه الله خيرا ذكر لك خلافا في ذلك تحت في الهامش إذا أردت أن تراجعه. اللي هو ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب، ذكر لك هو الفوائد يعني فائدة تحت يمكن أن تراجعها. قال: والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وابن القيم شباب بحث هذه الآية بحثا طويلا في تجد في كتاب بدائع التفسير، يعني تكلم فيها يعني بكلام واسع. وابن القيم شباب كثيرا ما يأخذ كلام ابن تيمية كقواعد جامعة ويحلل هذا الكلام ويضيف عليه أوجها كثيرة، ولكن يكون أصل هذا الكلام عند ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم يحسن في تفصيل المسائل من ناحية إن هو يكثر لك الأوجه في البيان، لكن ابن تيمية يذكر لك الخلاصة التي تحتاجها، وكلاهما نافع بحمد الله، وإن كنت أنا يعني ليس عندي يعني مقارنة أصلا بين التراثين، يعني تراث ابن تيمية عندي أعلى بكثير بكثير جدا من تراث ابن القيم رحمه الله، وفي كل خير كبير. ولكن أنا ذكرت هذا لأن بعض الشباب وجدتهم الذين قرأوا لابن القيم بعض الكتب في الرقائق وكذا يقول ابن القيم هو التلميذ الذي فاق معلمه، فأنا قلت هذا يعني لا يصح أبدا أن يقوله شخص قرأ تراث ابن تيمية. أنا عندي لا مجال للمقارنة أصلا بين التراثين، لا من ناحية اختيار الموضوعات، ولا من ناحية القضايا التي اشتغل بها، ولا من ناحية التحريرات، ولا من ناحية حتى جمال الأسلوب والصياغة، فرق كبير كبير جدا. ومع ذلك تبقى كتب ابن القيم رحمه الله كتبا نافعة جدا، في خصوصا في الكلام عن حال المؤمن وعن عبادة الله، وإن كان ابن القيم رحمه الله في بعض المواضع أحيانا يجتهد فيها بخلاف ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية شباب ينطلق من الوحي ويقف عند الوحي، لا يزيد عليه، يعني قدر الإمكان لا يزيد عليه لا في المعاني ولا في الألفاظ. ابن القيم رحمه الله قد يزيد في هذا وفي هذا. وبشكل عام فتراث ابن القيم نافع في هذه الأبواب، ولكني أحب وأفضل لطالب العلم أن ينطلق من تراث ابن تيمية، لأن تراث ابن تيمية يبتدئ من القرآن والحديث وما كان عليه الصحابة وما كان عليه أئمة التابعين، ثم يبني عليه، وهذا جعله يعني في رأيي أبعد عن الخطأ من غيره. طيب، قال رحمه الله، هذا كان استطرادا يعني شباب، قال رحمه الله: وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج. الشاهد من هذا الاستطراد الشباب هو أني أبين كثيرا هذا الخطأ الشائع، أن ابن القيم فاق ابن تيمية في أبواب تزكية النفس والأخلاق ونحو ذلك، وهو عندي ليس كذلك، بل عندي أن ما تكلم فيه ابن القيم في هذه الأبواب مأخوذ من ابن تيمية، وهو زاد عليه أو فصل فيه أو نقص. والأمر الثاني أن تحريرات ابن تيمية أقوى وأقرب من الكتاب والسنة، وحتى في الصياغة بعض الناس يقول طيب حتى في الكلام والأسلوب، عندي حتى في الأسلوب تعبيرات ابن تيمية، وأحيانا ابن القيم رحمه الله يذكر ألفاظ ابن تيمية بعينها ولا ينسبها، من باب هو أحيانا ينسب طبعا، ولكن ربما يكون هو يعني سمعها منه فلا يستحضر أنه سمعها منه، يعني لا يلزم أنه لا يذكرها قاصدا. ولكن أنا أردت أن أبين هذا الشباب لأنه شائع، أنا وجدت بعض الناس يقول هذا لا يتنازع فيه أحد أن ابن القيم فاق ابن تيمية في هذه الأبواب. أنا قلت لا يتنازع فيه، أنت أساسا لم تقرأ شيء لابن تيمية، أنت قرأت مثلا كتاب الداء والدواء وقرأت كتاب الفوائد ولا حاجة، فافتكرت أن هذا هو كل ما كتب في هذا الباب. لا يا شباب، إحنا الآن تقريبا هذا هو الكتاب رقم 60 في هذه الأبواب، رقم 60، وإحنا لسه عندنا 100 رسالة إن شاء الله، 100 رسالة في هذه الأبواب. فتصور شخصا لم يقرأ لابن القيم لابن تيمية حرفا واحد في أبواب تزكية النفس، وقرأ لابن القيم كتاب الداء والدواء، فحكم أن ابن القيم أعلى من تكلم في الباب. هذا حكم خطأ يا شباب، وأنا على فكرة لا أحب المقارنة بين أهل العلم وأنتفع منهم جميعا، ولكن فقط أردت التنبيه على هذا حتى لا تضع وقتك في القراءة وتعرف من أين تبدأ، فإن مراجع العلم مفتاح للنبوغ في العلم. في بعض الشباب مثلا، كويس إن احنا ذكرنا هذه الفائدة، بعض الشباب أعرفه من 10 سنوات لم يقرأ إلا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية وأصول الإسلام وهكذا، تصوروا 10 سنوات وانت عمال تدور في فلك هذه الكتب، يا ابني هذه مقدمات مجرد كتب تقرأها في أسبوعين حتى تنطلق بعدها، انت جعلتها محور حياتك وتقرأ لها شروحا وتفصل كل كلمة وتعرب كل كلمة. لا يا شباب، هذا مما تضيع فيه الأعمار. وأنا كتبت مقال طويل جدا عن هذا، إذا قضى أظن بدايته إذا قضى طالب العلم سنة أو سنتين في حول هذه المتون، ثم بعد ذلك ظن أنه متخصص في العقيدة. تكلمت عن هذا المعنى شباب، وإن هو هذا يضيع طالب العلم في هذا. وأنا أرجو أننا يعني ذكرت لكم يعني 32 سببا في ضعف طلاب العلم، من أخصها هذا أن يدور حول مجموعة متون يتقوقع حولها ولا يكون عالما بالكتب الأصلية في كل باب، كشخص مثلا يعيش مع كتاب الورقات ويقرأ له شروحا كثيرة ويفكر أن هذا هو أصول الفقه، ويغفل عن الكتب الكبيرة ككتاب الأم وغيره من الكتب. واضح كده شباب؟ طيب، قال وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. نعم، وهكذا شباب التعامل مع كتاب الله. والله شباب أنا يعني أريد أن أقول لك إن القرآن يعطيك بقدر ما عندك من العلم، وإلا فالقرآن لا منتهى له. يعني أنا مثلا لما كنت بقرأ بدأت أحفظ أتعلم القرآن، حينما بدأت أتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى فكان عندي بعض المعاني أقرأها وكنت أستغرب من أشياء كثيرة جدا. مثلا كنت أستغرب لماذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، فكنت أقرأ وأنا حينما أتيت لهذه الآية كنت يعني أقول ما معناها، يعني طب ما هو معروف أن ربنا هو الذي يغفر الذنوب. لما بدأت طبعا بعد حوالي 5 سنين من اهتمامي بتعلم القرآن، قرأت في تاريخ أوروبا في القرون الوسطى، وجدت أن لم أكن أعرف ذلك، يعني وجدت أن القساوسة والرهبان كانوا يصورون للناس أنهم يغفرون لهم الذنوب، فعلمت قيمة أن يكون أن علمي بأن الله وحده هو الذي يغفر الذنب. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بيننا وبينه أحد في مغفرة الذنب، لكن هؤلاء كانوا يستغفرون أمام يطلبون المغفرة من القساوسة والرهبان، فعرفت قيمة هذا. فالشاهد شباب أن علمنا بالقرآن يعني إحنا اللي عندنا من القرآن شباب هو مناسب لقدراتنا ومناسب لعلمنا. كلما ازداد الإنسان معرفة بلسان العرب وبأسباب النزول وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمله وبتقواه وبهديه وبما كان عليه الصحابة وبكلام العلماء وبالتفاسير، كلما ازداد علما بالقرآن وكلما عرف لماذا وكيف. يعني انت احيانا تقول لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى لنا ما كان فيه فرعون من الملك والجاه مثلا، مرة تانية لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة عابد كفر أو عالم كفر، لماذا يذكر لنا الله ذنبا وقع فيه نبي من الأنبياء واستغفر الله مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أو مثلا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أحيانا أنت يكون عندك كيف ولماذا مع مرور الزمان ومع يعني مع اكتسابك للمعرفة ومع استعانتك بالله ودعائك يفتح الله لك في العلم بهذه المعاني. فابن تيمية هنا يدلك على جزء من هذا، يقول لك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإخراج والنجاة ذكر المؤمن، ولما ذكر الوجود ذكر المسلم. واضح كده شباب؟ وهذا يؤكد لك أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام ليسوا مسلمين، وأنهم عندما يأتي النجاة أو عندما يأتي الحساب الذي مناطه الإيمان سيكون هؤلاء ليسوا مع المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين لما قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا إلى آخر الآيات. فهم كانوا معهم في الظاهر، لهم نفس أحكامهم ويحكم عليهم بالإسلام، واضح، ولكن لما جاء الحكم من الله تبارك وتعالى فهؤلاء لم يعاملوا معاملة المؤمنين بل ميزة، واضح. طيب، قال رحمه الله أيضا فقد قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كل هذا شباب ليبين إيه؟ ليبين أن لفظ الإسلام والإيمان إذا جاء في سياق واحد لا تتطابق الدلالة، وأنا أحب أن أستعمل عدم المطابقة بخلاف المغايرة. يعني بعض الناس يقول هذا غير هذا، هذا جيد، ولكن أحب أن أستعمل عدم المطابقة، لأن الإسلام منه إيمان والإيمان منه إسلام. فمثلا شباب، إحنا لما نقول الواو مثلا، هل الواو تقتضي المغايرة أو عدم المطابقة؟ الأدق في رأيي أن نقول عدم المطابقة. لماذا يا شباب؟ لأن مثلا رب المشرقين ورب المغربين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، واضح، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس، إلى آخر هذا. هل هذه الأسماء، يعني أقصد المعطوفة بالواو، هل هذه الأسماء متغيرة؟ هي متغيرة من جهة ومطابقة من جهة. مطابقة لأنها كلها تدل على الله، الله هو الأول والآخر والظاهر، لكنها متغيرة في المعاني، فمعنى الأول ليس هو معنى الآخر. فكذلك الإسلام والإيمان بينهما معاني مشتركة، لكن إذا جاء في نص واحد لا يكون بينهما تطابق في الدلالة. فهناك نصوص كثيرة تثبت هذا شباب، أن الإسلام، يعني بعض الناس يعبر عنها إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فهذه الخمس لا تصلح إلا بالإيمان الباطن، تمام كده؟ فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع بدلالة اللزوم، لأن كل واحد منها يلزم عنه الآخر ولا يصح إلا به. فالإيمان الباطن لا يصح إلا بعمل ظاهر، والعمل الظاهر لا يصح إلا بإيمان باطن، واضح؟ طبعا يا شباب أنا أفصل كثيرا في المسائل، مع أن يعني بعضكم ممكن يكون عنده علم بها، لأني أعرف أن بعض الشباب يلتحقون بنا، وأن هذه المسائل ربما تكون جديدة عليه. فهو الآن شاب يذكر الأدلة على أن الإسلام والإيمان إذا جاء في نص واحد لا يكون بينهما تطابق في الدلالة. عندنا كذلك في السلام على أهل المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في سورة الأحزاب، وفرق بين هذا وهذا في فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. وأيضا فقد ثبت، يعني ثلاث مواضع في القرآن يفرق فيها بين لفظ الإسلام ولفظ الإيمان. وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا. طبعا الثلاث مواضع السابقة معروفة، اللي هي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والأخير اللي هو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذه المواضع الواضحة في التفريق بين لفظ الإسلام والإيمان إذا جاء في نص واحد. طيب، قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم. فقال ثم غلبني ما أجد، يعني سعد بن أبو وقاص يعني رأى أن هذا الرجل أكثر إيمانا، فكان يظن أن الأكثر إيمانا هو الذي يكون أكثر عطاء، وهذا مما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطأ، وبيّنه الله سبحانه وتعالى كذلك. وكثير من الناس يجعل علامة حب الله لشخص ما هو فيه من الترف والغنى والراحة، وهذا ليس كذلك أبدا، وإنما أعلى علامة لرضا الله على العبد أن يجعله فيما خلق له. يعني إذا شغلك الله بالعمل الصالح والإيمان فهذه أعظم علامة على حب الله لك. أما عطاء الله بالرزق والمال فهذا يعطيه الله لمن أحب ولمن يحب، نعم قد يكون جزاء لعملك الصالح، لكنه ليس قاطعا في ذلك، وهو في الأول والآخر امتحان. إنما أفضل ما يعطيه الله تبارك وتعالى، أو كما قال ابن تيمية أعظم كرامة هي لزوم الاستقامة، أن يبقى الإنسان مستقيما، هذا أعلى ما يكون في إكرام الله للعبد. والله يا شباب كم من إنسان يظن أنه مكرم عند الله وهو عند الله لا يساوي شيئا، لا يقيم الله له وزنا. وكم من إنسان يراه الناس أنه يعني هين على الله وهو عند الله من أعلى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا. والله أتفكر في هذا الحديث كثيرا، كيف يكون شخص إنسان لا يؤبه له خير من ملء الأرض من شخص معظم، كيف يكون هذا؟ شفت التفاضل بين الناس، وهذا معنى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. يعني ربنا يقول شفتوا التفضيل، هات انت اغنى واحد في الدنيا وافقر واحد في الدنيا، اكثر شخص منعم في الدنيا واكثر شخص يعني فقير في الدنيا او يهينه الناس، فرق كبير صح؟ ربنا يقول لا، الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، يعني الفروق بين المنازل يوم القيامة فوق ما تتصور، حتى بين المؤمنين وبين الكفار وبين المنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في أعلى الدرجات، وهو سبحانه وتعالى كريم، نسأله أن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا كان سعد يظن أن العطاء بناء على قدر الإيمان، فيقول يا رسول الله أنت أعطيت فلان وهو يعني أعطيت فلانا وتركت فلانا مع إنه مؤمن، هو يراه مؤمنا ويراه يستحق العطاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، قال ثم غلبني ما أجد، يعني ما أجد من هذا الرجل مؤمن كان يستحق العطاء، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم مرتين أو ثلاثة، وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدعو من هو أحب إليه منهم خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. قال الزهري فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العلم. طيب عايزين ننبه هنا على فائدة شباب، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد أو مسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن حكم سعد على هذا الرجل خطأ، أم أنه يدله على ألا يجزم للإيمان بشخص وأن يبقى عنده أمر اجتهادي؟ أنا في رأيي أن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ألا يجزم بإيمان الشخص وأن يبقى ذلك محتملا، يعني في رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنا يتكلم عن ذلك الشخص بعينه، كما مثلا أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعدما شهد بالإيمان، هل يمكن أن يكون هذا الرجل فعلا يعني شهد أن لا إله إلا الله تقية أو ليدفع عنه القتل؟ نعم ممكن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الحكم بالظاهر، يعني أقصد الشباب أن هناك بعض الأحكام لا يراد منها الكلام عن الشخص المعين، وإنما يراد منها بشكل عام أن يعلمك كيف تحكم على الناس، كيف تحكم على الناس. فهنا لما قال سعد هذا الرجل مؤمن، قد يكون فعلا مؤمنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلم، يعني ممكن يكون مسلم، فلماذا قطعت له بذلك؟ فهمنا كذا؟ وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإسلام دون الإيمان. المهم أن ابن تيمية أراد أن يستشهد بذلك على أن الإسلام يعني ليس مطابقا للإيمان إذا جاء في نص واحد. قال الزهري فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العلم، في مجموع الفتاوى العمل، يعني في نسخة أخرى العمل. طيب قال فأجاب سعدا بجوابين، أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا، قد، لاحظ قد. الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أفضل، من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. هذا شباب كثير جدا، لابد أن تعرف أن الإنسان المؤمن أو حبيبك، حتى خلينا نضرب مثال، أحيانا مثلا شخص معين مثلا بيعلق على منشور، مثلا اعتبر أنا كتبت منشور في فيسبوك مثلا وشخص علق عليه، الأشخاص اللي هم قريبون جدا مني الذين ليس بيني وبينهم تكلف ممكن لا أرد عليه، مثلا أنا مشغول لا أرد عليه، ليه؟ لأن ما بيني وبينهم من الود يسمح بأنه هو يتغاضى عن ذلك، لكن في شخص أنا ممكن لو ما ردتش عليه يزعل ويغضب ويفكر أن أنا بحتقره. فأحيانا شباب تكون المودة بينك وبين الشخص مانعة من التكلف معه، فاهم كده؟ في شخص مثلا حبيبك، ليس معنى ذلك أنك أنت لا تشكر حبيبك أو تثني عليه، لا أبدا، وإنما أقصد أقول أن أنت لا تبالغ بقى، فهمنا كده؟ لا تبالغ، وإن كان الإنسان الحبيب يستحق الشكر، لكن في مثلا شخص غريب عنك أحسن إليك في شيء تجد نفسك تبالغ في شكره وتحاول أن ترد له هذا الإحسان، لكن مثلا شخص حبيبك خلاص، يعني ممكن أنا واحد حبيبي جدا يرسل لي رسالة أقول له معلش أنا دلوقتي والله مش فاضي، خلاص مش محتاج بقى أن أنا أعتذر له، لأن ما بيني وبينه من الود لا يسمح بالتكلف كما قيل يعني ليس يعني ليس حبيبك من تداريه، مش ممكن يكون انسان عمال تداريه وتتلطف معه قوي وتعتذر له كثيرا جدا ويكون حبيبك، انما تتكلف معه لانه بعيد عنك. فكذلك شباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ضعفاء الايمان لانه يعلم ان هؤلاء ربما اذا لم يعطوا خرجوا من الدين، فيتالف قلوبهم ويكل غيرهم لايمانهم، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الانصار لما قالوا يعني يعطي صناديد قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يتألف قلوبهم على الإيمان، وأنه ترك الأنصار لم يعطهم لما معهم من الإيمان، وقال لهم القول العظيم الذي يعني لا يذكره الإنسان إلا ويرق قلبه وتدمع عينه حينما قال: أما ترضون أن يرجع هؤلاء إلى بيوتهم بالشاة والبعير وترجعون بمحمد تحوزونه إلى دياركم؟ يا سلام يا سلام على جمال يعني تطيب الخواطر وجبر الخواطر. يعني هذا الحديث شباب يدرس، والله هذا الحديث يدرس في معاملة الناس وفي كسب قلوبهم وفي إنزال الناس منازلهم وفي حسن التعامل والتفريق بين من عنده إيمان قوي يحمله على فعل الصعاب وتحمل الصعاب، ومن عنده إيمان هش يحتاج من زي بالضبط شخص. يا شباب أحيانا شخص يقول لي: يا شيخ أنا بحب أسمع الأناشيد كتير قوي، يعني أعملي؟ فأقول له ابقى اسمعها، يعني اسمع قرآن واسمع أناشيد. إنما في شخص آخر أصلا مش فاضي لسماع الأناشيد، أصلا مش فاضي، بل كل ما يكون عنده وقت يستمع لكتاب الله، لأن الله أسعده بكتاب الله. كما جاء شخص يعني هذا شباب أجمع لكم النظائر، لما جاء شخص يتصدق ببيضة من الذهب كانت هي كل ما يملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها في وجهه. ليه؟ لأنه قال: يأتي أحدكم فيتصدق بماله ثم يتكفف الناس، وممكن بعد كده يندم يقول: يا ريتني ما كنت عملت كده، يندم. لكن أبو بكر لما جاء بماله كله لماذا قبله منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعلم أنه لن يسأل الناس وأنه يتحمل يعني نتيجة فعله رضي الله عنه. وهذا شباب أصل عظيم في التعامل مع الناس. ممكن ابنك مثلا يكون ابن معين من أولادك محتاج أنك أنت تكلفه بحفظ سور سهلة، فخليك ذكي تختار السور السهلة عشان يكون عنده ثقة وتثني عليه وتشجعه. في ولد آخر ممتاز ومتميز مش محتاج أنك تشجعه، بالعكس لو أنت كلمته ممكن يغتر. فهذا كل هذا شباب، والله أنا جمعت أحاديث في فقه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، وجدت ثروة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ومع نفسه ومع زوجته ومع أهله ومع أصحابه، وكيف يفرق بينهم. يعني معلم من الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يعلمك: أنا أعطي رجالا وغيرهم أحب إلي. ليه؟ خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار لأنهم قد يكفروا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع ثمامة، كان سيدا في قومه، هل يمكن أن يتألفه بالعطاء؟ لا، ده رجل غني أصلا مش محتاج، لكن تألفه بالإكرام وبحسن الخلق فعفى عنه لوجه الله فأسلم. لكن شخص آخر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه غنما بين جبلين لأنه إنسان بيحب المال. واضح كده شباب؟ فلابد أن تكون عاقلا في التعامل مع الناس، مع أبنائك، مع مع مع في في في زوجة مثلا، ممكن واحد زوجته يعني هو يريد أن يعني يتحبب إليها، ممكن تكون مفتاحها هدية، ممكن زوجة مفتاحها أن تثني عليها، أن تثني على جمالها، أن تثني على أكلها، على لبسها، على نظافتها للبيت. لازم تكون عاقل، تعرف مفتاح الشخص الذي تخاطبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا بمعادن الرجال، وهذا ظهر لي شباب من استقراء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله، وكيف كان أحيانا يسأله إنسان: ما هو خير الدين مثلا أو خير الإسلام؟ قال: أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في مرة أخرى يقول: الصلاة على وقتها. في مرة أخرى يقول مثلا كذا وكذا، بحسب السائل وبحسب ما عند السائل. مثلا قال لأبي ذر: إنك ضعيف، لا تأمرن على اثنين، أنت لا تصلح أن تكون أميرا، مع أنه في بعض الأشخاص الآخرين كلفهم بمهام الإمارة في بعض الغزوات أو في بعض المهام، وهكذا شباب. فهذا لم ينبغي أن نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون هل هم المنافقون الكفار في الباطن أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا هو الصحيح شباب، إن هو يعني معهم إيمان. فابن تيمية هنا سيتكلم عن هذا المعنى. عايز أشوف إحنا خذنا وقت قد إيه، ساعة ونصف، طيب لسه أمامنا نصف ساعة إن شاء الله. قال يبقى هذا محل البحث يا شباب، هؤلاء الذين نسبوا إلى الإسلام ونفي عنهم الإيمان مثل الأعراب، هل هؤلاء كفار في الباطن أم مؤمنون لكنهم ضعفاء الإيمان لم يبلغوا الدرجة العالية من الإيمان؟ الصواب هو القول الثاني، وهذا هو الذي سيرجحه. فقال الطائفة من أهل الحديث، طبعا هذا مروي يا شباب، هذا مروي عن طائفة منهم مجاهد وابن زيد ومقاتل، وهو بيقول رجحه البخاري، يعني المحقق كاتب رجحه البخاري. في رأي أن البخاري لم يرجحه، البخاري تكلم عن ذلك فقط في آية الحجرات. فالبخاري قال باب إذا كان الإسلام على غير الحقيقة وذكر هؤلاء، فالبخاري يرى أن الأعراب المذكورين في الحجرات في سورة الحجرات ليسوا مؤمنين في الباطن، وإنما كانوا منافقين مظهرين للإيمان مبطنين الكفر، وهذا القول هو الذي خطأه عدد من أهل العلم. المهم أن ابن تيمية قال إن طائفة من أهل الحديث يعني قالت إنهم كانوا منافقين. قال فقال الطائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم، الكلام الشباب اللي هم المتكلمون يعني الأشاعرة الكلابية المعتزلة وهكذا، بل قالوا بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان، شيء يعني نفوا عنهم كل الإيمان. وأصحاب هذا القول قد يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، فلم يكونوا مسلمين في الباطن فلا يكونوا مؤمنين. وقالوا إن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بيانه كل مسلم مؤمن، فما ليس من الإسلام فليس مقبولا، يوجب أن يكون الإيمان منه. وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن. يعني يا شباب، يعني شرح هذا الكلام، إن هؤلاء يرون أن الإسلام والإيمان بنفس المعنى حتى لو جاء في نص واحد. هذه الطائفة يعني التي يتكلم عنها ابن تيمية، لا يلزم الشباب أن يكون كل من فسر الأعراب أنهم كانوا منافقين المذكورون هنا، يعني لا يلزم أن يكون هذا قوله بالكامل. لا، ابن تيمية هنا يجمع يعني خلاصة قول هؤلاء أنهم قالوا إن الإسلام هو الإيمان، فمن نفي عنه الإيمان فبالتالي ينفى عنه الإسلام، وهذا ليس كذلك. يعني ابن تيمية سيبين خطأ هذا القول، ولكن هؤلاء يجعلون الإسلام والإيمان بمعنى واحد. وما حجتهم؟ حجتهم مثلا أن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فجعلوا الإسلام هو الإيمان. ومثلا عندهم نص آخر توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فيقولون هذا الإسلام هو الإيمان، فتوفني مسلما يعني توفني مؤمنا. واضح يا شباب؟ فابن تيمية سيرد عليهم ولكن ليس الآن. يعني قال وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين، ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية. يعني الكرامية يا شباب هؤلاء طائفة من المرجئة. ما معنى المرجئة؟ المرجئة هي مقالة وليست فرقة، ليس هناك فرقة اسمها المرجئة. الإرجاء مقالة يعني نتيجة وقول، معناه أو مفاده أن الإيمان يخرج منه العمل. فهؤلاء المرجئة قال بقولهم طوائف، قال بهم الكرامية، وقال بهم كذلك مرجئة الفقهاء وغيرهم. واضح؟ وسيأتي الكلام عنهم. والإرجاء يعني كلمة الإرجاء بمعنى يعني أرجه وأخاه، اللي هو يعني أخره أو أمهله، أو الإرجاء بمعنى الرجاء. فالمرجئة يقصد بهم هم الذين أخروا العمل عن الإيمان أو أخرجوا العمل عن الإيمان. والإرجاء هي بدعة، ومن يريد أن يفصل في بدعة الإرجاء ففي كتاب جميل جدا اسمه موقف ابن تيمية من المرجئة أو آراء المرجئة عرض ونقد من كلام ابن تيمية. هذا كتاب تحفة، وهذا الكتاب جماله في مقدمته، يعني من أجمل المقدمات التي قرأتها في الأبحاث المعاصرة مقدمة هذا المؤلف، اللي هو تقريبا اسمه السند أو حاجة زي كده، اسمه تقريبا آراء المرجئة عرض ونقد من كلام ابن تيمية. والله الراجل ده عمل مقدمة تقريبا 10 صفحات ولكن جميلة جدا يا شباب. فالمهم ان المرجئة يا شباب هو الارجاء، هو مقالة قال بها عدد من الطوائف ودخل فيها عدد من الناس، حتى بعض الفقهاء دخلوا في ذلك، وهم أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. طيب، يبقى ابن تيمية هنا شباب يريد أن يقول إن هناك طائفة من أهل الحديث والكلام قالت إن من نفي عنه الإسلام وثبت له أقصد من نفي عنه الإيمان وثبت له الإسلام فهؤلاء منافقون في الباطن، ليس عندهم شيء من الإيمان، بخلاف القول الذي يرجحه ابن تيمية وغيره من العلماء أن هؤلاء ثبت لهم الإسلام العام وأنهم معهم إيمان صحيح لكن لم يبلغوا درجة يعني الإيمان العالي. طيب نكمل الشباب. قال ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان، يبقى هنا ابن تيمية بيّن لك أن الكرامية من هم، والكرامية طبعا هم أتباع محمد بن كرامة شباب، وهذا من المتوفين جزاكم الله خيرا، أحد الطلاب وضع كتاب أراء المرجئة من مصنفات ابن تيمية، جزاك الله خير الجزاء، هذا الكتاب جميل جدا يا شباب بالذات المقدمة. الكرامية شباب هم أتباع محمد ابن كرام، وهو من القرن الثالث الهجري، وكان عندهم في باب الصفات كان عندهم التجسيم والتشبيه، يعني يبالغون في إثبات الصفات لدرجة التشبيه، ولهم بدع كثيرة جدا خالفوا بها أهل السنة، وهم الذين زعموا أن الإيمان مجرد القول، وهذا يكذبه قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة فنازعوا في اسمه لا في حكمه. يعني يا شباب يعني شوف ابن تيمية من إنصافه، ابن تيمية يبين أن الكرامية قالوا إن الإيمان هو الظاهر فقط، فمن أظهر الإيمان فهو مؤمن تمام كده، لكن في الآخرة لا يعني هذا الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر يكون معذبا، فخالفوا في اسمه ليس في حكمه. عارفين يا شباب الأسماء اللي هي منافق فاسق فاجر كافر، هذه هي الأسماء، مؤمن الأحكام يعني ما حكمه في الآخرة في النار في الجنة وهكذا. فهؤلاء نازعوا في اسمه، يعني جعلوا المنافق في الدنيا يسمى مؤمنا واضح كده، لكن في الآخرة جعلوه معذبا. قال ومن الناس، شوف الإنصاف بقى، ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم. يعني شوف ابن تيمية رحمه الله ينصر هؤلاء مع أن بدعتهم بدعة عظيمة، لكن مع ذلك ينصرهم وينفي الكذبة أو ينفي من كذب، يعني يرد على من كذب عليهم. وهذا شباب من القسط، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. وكثير من الناس شباب يكون معه شيء من الحق ولا يكف حتى يجمع معه باطل، وهذا هو النهي عن الاعتداء والبغي. يا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تعتدوا. الاعتداء إنك تتجاوز الحق، مثلا فلان هذا أخطأ نعم، لكن لابد أن تقدر قدر الخطأ وأن تنزل الخطأ منزلته من الشريعة وأن ترد عليه بقدر ما يستحق، فلا تعظم الأمر الهين ولا تستهن بالأمر العظيم، ولا يجرمنك، يعني لا يحملك بعض الناس مثلا إذا رأى شخصا عنده بدعة فيضيف عليه أشياء ويقدح في دينه وفي شرفه وكذا، وهذا يكون من الكذب وهذا من الاعتداء الشباب والبغي. وقليل جدا من الناس، والله يا شباب قليل جدا، هم الذين يذبون عن دين الإسلام ولا يقعون في اعتداء وبغي. وأرى بعض الشباب مثلا يردون بدعة أو شبهة أو يردون على رجل منصر أو رجل ملحد لا يسكت إلا بأن يقع في سب وشتم وكذب وافتراء. طب ولماذا؟ يعني أنت معك شيء من الحق، حاول أن تخلص هذا الحق من الشوائب. يعني لماذا أنت تتري على شكله وعلى مناخيره وعلى وشه ما الذي يفيد في ذلك؟ بالعكس هذا يشغب وهذا ينفر الناس من قبول الحق، وهذا يجعلك أنت نفسك تأثم، وهذا كذلك يجعل الناس تنشغل عن الخطأ نفسه. يعني أنت مثلا حينما تتكلم عن شاب يشيع الإلحاد فتقول شفت مثلا الشاب اللي كذا كذا ده لابس إيه وعامل إيه، طب وإحنا مشكلتنا مع أنه لابس كذا ولا احنا مشكلتنا معاه في المقالة التي قالها. فكل هذا شباب يشغل عن المقصود فضلا عن انه يخرج عن حد العدل. فنحن نقرأ هذه الكتب لنتعلم العدل، نتعلم اننا اذا اردنا ان نبين الحق ان نجتهد في اصابة الحق والا يتعلق بنا باطل مع هذا الحق. طيب قال ومع هذا نجيب الجملة من أولها، ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، يعني أن الكرامية جعلوا المنافقين من أهل الجنة، قال وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لأن طبعا هذه البدعة أن هو يسمي المنافق مؤمنا هذه بدعة، وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفردت بها الكرامية دون سائر مقالتهم. يعني يريد أن يقول شاب أن شوف كلمة المقالة والفرقة، خليك ذكي، أنا تكلمت عن هذا كثيرا شباب، وهذا من الخلط الذي يقع فيه كثير من الطلاب، لا يميز بين الفرقة والملة والمذهب والجماعة والحزب والمقالة والنحلة، كل هذا شباب تكلمت عنه كثيرا. الكرامية فرقة من مقالاتها أنهم ادعوا أن المنافق مؤمن، واضح كده؟ يعني اسمه يسمى بالمؤمن، يعني هذه المقالة من جملة المقالات التي قالت بها انفردت بها الكرامية. طب وباقي مقالات الكرامية في باب الأسماء أو القدر أو غيره شاركهم فيها غيرهم من الفرق الأخرى. طيب وقال الجمهور من السلف، يبقى ابن تيمية ذكر القول الأول وطبعا واضح أنه يخطئه، وسيذكر القول الثاني من السلف، وهذا قول جميل جدا يا شباب. وقال الجمهور من السلف والخلف، بل هؤلاء الخلف يقصد بهم شباب هم أتباع السلف، يقصد بالسلف هنا الصحابة، أعظم من يدخلون في السلف هم الصحابة، هم الأصل. وأنا أحب أن أستعمل كلمة الصحابة أكثر من كلمة السلف، لأن كلمة السلف توهم بأن هم كل من تقدم، لا، نحن ننتسب إلى الصحابة، إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الاسم عندي أفضل من الانتساب إلى لفظ السلفية، وهذا الاسم أحكم، يعني أننا ننتسب إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه الصحابة أسلم وأدق من الانتساب إلى لفظ السلفية، وأكثر خروجا من الإشكالات ووجع الدماغ، واضح؟ وقال جمهور من السلف والخلف، يقصد بهم الصحابة وأئمة التابعين والمتأخرين، بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول، وهؤلاء يقولون الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. هذا القول الذي ذكرته كثيرا، وأنا ذكرت نقلا مهما عن ابن تيمية في هذا في كتاب الإيمان الكبير، في كتاب الإيمان الكبير أنا ذكرت قولا جميلا أن ابن تيمية يبين أن من المسلمين من يكون ضعيف الإيمان ويكون معافى من الفتن، ولكنه إذا يعني ابتلي يكفر، ربما يكفر أو ينافق، ذكرت هذا القول قبل ذلك، ويمكن أن إن شاء الله أضعه لكم في التعليقات إن شاء الله، ولكن بعد الدرس. فابن تيمية شاب يبين هنا أن هؤلاء الذين نوفي عنهم أثبت لهم الإسلام ونفي عنهم الإيمان قد يكون معهم إيمان صحيح في الباطن، ولكنهم يكونوا ضعفاء الإيمان ويكونوا معرضين للفتنة، وهؤلاء كما كالذين ذكروا في سورة التوبة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مثلا فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى آخر هذه الآيات. طيب أنا سأقرأ هذا شباب، يعني قراءة سريعة. طبعا هؤلاء شباب هم الذين مثلا مذكورون في قول الله من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، هؤلاء هم الذين مذكرون مثلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مثلا في قولي في ريبهم يترددون، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أيضا هؤلاء يدخل فيهم ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهكذا شباب. فهؤلاء صنف ممن نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قال: ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني أنه يعني يخرج من الإيمان ليس بالكلية يا شباب، وإنما يبقى معه أصل الإيمان. واضح كده يا شباب؟ ودوروا للإسلام دارا، يعني ابن تيمية يتصور قول هؤلاء، دوروا للإسلام دارا يعني عملوا دائرة، ودوروا للإيمان دار أصغر منها في جوفها، وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. هذا أنا شرحتها قبل ذلك للشباب. دائرة شباب، دائرة كبيرة وجواها دائرة صغيرة، الدائرة الصغيرة هي الإيمان، فبالتالي كل مؤمن سيكون مسلما لأنه هيكون داخل في الدائرة الكبيرة كما أنه في الدائرة الصغيرة، لكن إذا خرج من الإيمان يبقى في الإسلام. ولكن طبعا الخوارج هم الذين يخرجونه من الإسلام بالكلية أو الوعيدية بشكل عام، يعني يخرجونه من الإسلام بالكلية، فالإنسان إذا ارتكب كبيرة ينقص إيمانه بقدر هذه الكبيرة لكن يبقى من جملة المسلمين. واضح يا شباب؟ طيب، قال: ودليل ذلك، هنا بقى سيعود ابن تيمية بعد ما ذكر لك هذه المقدمة يعود ليتكلم على هذه الآية، ولكن شوف بقى الحكمة، لما ذكر هو الآية بتاعت الحجرات، ذكر آية الحجرات في صفحة 304 لم يتكلم عنها، ذكرها مختصرة، لكن لما سيتكلم عنها سيذكرها بتوسع، وطبعا احنا أخذناها قبل ذلك، لذلك سأقرأها قراءة سريعة إن شاء الله. قال: ودليل ذلك أن الله تعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فقد قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد، فنقول طبعا هذا الشباب اللي هي حروف المعاني من أجمل كتاب فيها هو مغني اللبيب، كتاب مغني اللبيب يعني له فصل كبير وهو يعتبر أكبر فصل في الكتاب حروف المعاني، يعني دلالات هذه الحروف واختلاف العلماء في دلالات هذه الحروف، والله هذا الكتاب لا يشبع منه، كتاب مغني اللبيب يعني هو مغني فعلا، مغني من جهتين في اختيار المسائل وفي اختيار الأمثلة والشواهد، لأنه اختار أهم المسائل التي يحتاجها من يعرب القرآن أو يعرف دلالات الألفاظ ومعاني الحروف، وثانيا اختار أهم الشواهد المختلف فيها من ناحية التطبيق، فتكلم عن حرف لما بكلام جميل جدا، وتكلم عن باقي الحروف شباب والله كلام يعني بديع جدا، أخذ الحروف حرفا حرفا. طيب، وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعده، فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجي بعده، فلما قالوا آمنا لما ينتظر، يعني واحد ينتظر غائبا سيأتي، يعني عارف ان هو سيأتي فيقول لما، لم يقل لم، يعني اي شيء تتوقع حدوثه واضح يعني تستعمل فيه لما وليس لم، مع ان الاثنين فيهم نفي، ولكن لما تنفي ما يتوقع حدوثه، وتقول قد جاء لما يجئ، فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعده، لم تؤمنوا بعده لسه، يعني احنا شفنا منكم حاجة، بل الإيمان مرجو منتظر منهم، ثم قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة شيئا، من أعمالكم المثبتة شيئا، أي في هذه الحال، فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم. صح، يعني لو كان المعنى إن كنتم ربنا سيقبل إيمانكم إذا آمنتم، طيب ما عادي، طب ما هو كل الناس كده، ما الفرق يعني، ما الفائدة؟ وإنما الفائدة أن يبين الله أنهم معهم إيمان صحيح ثم يعدهم بالثواب على أعمالهم. واضح كده؟ وهذا يؤكد أن هؤلاء كان معهم إيمان صحيح، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، فإذا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن، هو كتب الذين، لا الذي نصلحها، الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة جديدة. ما الفائدة الجديدة؟ يعني إذا قيل مثلا المؤمن يثيبه الله على أعماله الصالحة، طب ما ده ما معروف فاش أي مشكلة. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالثواب على العمل، هذا هو الجديد. لماذا؟ لأن الله أقر بإيمانهم ووعدهم بالثواب على العمل، يبقى هذا يشجعهم على العمل، يبقى هذا يثبت لهم ضمنا أنهم عندهم إيمان صحيح. واضح كده يا شباب؟ وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم، وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب. يعني مدلول الخطاب يؤكد أن هؤلاء في حالهم هذه إذا عملوا بأعمال صالحة ستقبل، يبقى هذا يؤكد ضمن أنهم مؤمنون. وبين ذلك أنه وصف المؤمن الذين أخرج هؤلاء منهم، لأن القرآن الله سبحانه وتعالى أخرج الأعراب عن هؤلاء المؤمنين. طب من هم الذين ذكروا هنا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان، وليس مجرد الذي نطق بالإيمان ودخل فيه، لا، بل الذي امتحن وقام بالأعمال الصالحة وجاهد واطمأن قلبه وآمن. لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المفروض كان يكمل الآية، لأن هذا هو وجه الشاهد، أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو وجه الشاهد في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء حقا هم المؤمنون، لأنهم هم الذين حققوا الإيمان وقاموا بأعماله الصالحة. وإن كان غيرهم من جملة المؤمنين إلا أنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة. وهذا يؤكد شباب أن الإيمان درجات، أن الإيمان درجات بحسب أعمال العبد وبحسب علم العبد كذلك، كما سيأتي بيان أن زيادة الإيمان ونقصانه ترجع كذلك إلى العلم، أن العلم يزداد به الإيمان. طيب، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أيضا هؤلاء هم أعلى المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أخرج هؤلاء اللي هم ضعفاء الإيمان أو اللي هم لسه جداد يعني في الإيمان، يعني لم يختبروا، لم يبتلوا، لم تظهر علامات إيمانهم، لم تصدق أفعالهم أقوالهم، فلذلك أخرجهم عنهم. قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأمثال ذلك. فدل البيان، دي الخلاصة شباب، فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان. ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد أو الذي يخلد صاحبه في النار. هذا شباب من الفوائد المهمة جدا، إحنا نحط تحتها خط، أن نفي الإيمان هنا هو نفي للإيمان الواجب أو لكمال الإيمان. واضح؟ وكمال الإيمان الواجب، يعني بمعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا إيمان منفي. هل هذا الزاني الذي زنى وهو مسلم مقر لله بالتوحيد مثلا ويصلي وهكذا، هل هذا خرج من الإيمان إلى الكفر؟ لا، وإنما نقص إيمانه الواجب، كان يجب عليه أن يترك هذه الفاحشة، ولكن نقص إيمانه الواجب، ولكن معه الإسلام الصحيح ومعه شيء من الإيمان. فهمنا كده شباب؟ ومعه إيمان لا يخلد به في النار إن مات على ذلك. يبقى هذا شباب يؤكد أن الإيمان درجات، وأن النصوص التي نفي فيها الإيمان إما أن يقصد بها نفي كل الإيمان أو نفي كل الإيمان، يعني نفي أصل الإيمان حتى ينتقل فيها من الإيمان إلى الكفر، أو نفي الإيمان الواجب، يعني كان يجب عليه أن لا يفعل هذا الفعل وأنه نقص إيمانه لكنه لم يخرج إلى الكفر. فهمنا كده شباب؟ قال رحمه الله وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ونعلم أن في طبعا شباب ابن تيمية توسع كثيرا في هذا في هذه النقطة في كتاب الإيمان الكبير، وسيأتي معنا إن شاء الله. ولكن باختصار نحن أخذنا خلاصة الكلام عن هذه المسألة. قال وبتحقيق هذا المقال يزول الاشتباه في هذا الموضع، الاشتباه في شبهة هنا، وهي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذه شبهة من تعلق بتكفير مرتكب الكبيرة. قالوا رب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني وهو مؤمن، إذن هو كافر، هذا ليس صحيحا. وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع. وكلمة الاشتباه هي الشبهة يا شباب، والشبهة فيها شبه من الحق، ليس هناك شبهة إلا وفيها شبه من الحق، لذلك سميت شبهة. فالذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونفى عنه الإيمان عنده شبهة، وهو أن الإيمان جاء منفي، ولكنه ليس الإيمان ليس أصل الإيمان، وإنما هو كمال الإيمان الواجب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ونعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى هذا شباب يؤكد أن القسمة الثلاثية داخلها قسمة أخرى، القسمة الثلاثية اللي هي مؤمن. أنا عملت هذا شباب، عملت هذا في منشور، تكلمت فيه عن بعض الناس الذين قالوا إن الريب بكل درجاته أو الشك بكل درجاته كفر، قلت إن هذا خطأ، وإن من المؤمنين من يكون عنده بعض الريب أو بعض الشك ولا يكون كافرا، وإنما يكون معرضا للفتنة. وإن شاء الله يا رب أتذكر هذا المنشور، لأني تكلمت فيه بتوسع، وذكرت فيه قول ابن تيمية، وفرقت فيه بين المعافى والثابت، إن الإنسان المعافى هو الذي معافى من الفتن أو لم يبتلى بشيء يظهر نفاقه أو يظهر ضعف إيمانه أو يجعله ينافق. وتكلمت كذلك فيه عن معنى الريب، وإن الريب قد يكون الإنسان عنده ريب، شيء من الريب، لكنه لا ينتقل به إلى الكفر، وإنما يكون غير مطمئن، وهذا هو الذي يتكلم عنه ابن تيمية. إذن المؤمنون كذلك درجات، المؤمنون درجات. قال إن ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، فلا هم منافقون ولا هم من المؤمن من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا. هذا شباب هو محل البحث، أن هؤلاء مسلمون ومعهم قدر من الإيمان، فلا هم منافقون ولا هم ممن قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا. ولعل كثيرا منا من هؤلاء شباب، وأنا تكلمت في هذا، كثير من الشباب يظن أنه من المؤمنين حقا، وهو من هذا القسم، هو مجرد شخص معافى، شاب عنده 20 سنة يقول لك أنا ثابت، أنا لو مكان الشيخ الفلاني عمري ما كنت دهنت في ديني. يا ابني ده أنت لسه لم تبتلى ولم تمتحن، اسكت، احمد الله سبحانه وتعالى على العافية، احمد الله. هذا ليس عذرا لهؤلاء، بالعكس هؤلاء ينكر عليهم ويشدد عليهم، لكن لا تتمنى البلاء، سل الله العافية أخي. ومن هو الجاهل المغرور الذي يرجو أن يبتلى ليظهر قوة إيمانه؟ هذا إنسان جاهل، هذا إنسان جاهل ومغرور. بل عافية الله هي الخير، عافنا واعف عنا. والمؤمن الصادق قال إيه؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. شفت الكلام؟ هذا هو دعاء المؤمن، يدعو أن يخفف الله عنه، لا يدعو أن ينزل الله به المصائب التي تكتشف قدراته ومواهبه. وكم من شخص تمنى البلاء فانفسخت عزيمته، وليس مجرد تصور البلاء كالوقوع فيه. وأنا ذكرت لكم كثيرا الشاب الذي كان يقول هؤلاء المشايخ الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، وفضل يتكلم، ثم هو نفسه جلس مع إنسان غني شوية، رجل غني، فضل هذا الشاب يتملق لهذا الرجل الغني ويتزلف له ليعطيه مالا. وبعد كده هذا الغني سأله، بما أنه طالب علم بقى، فسأله عن مسائل فقهية، ظل هذا الطالب يلف ويدور عشان يبرر له هذه المسألة. فبعد انتهت الجلسة قلت له يا أخي ده أنت شخص يعني جلست مع إنسان يدوبك معه شوية أموال وليس عنده جاه ولا شيء، وفضلت تتزلف وتتنازل عن شيء من دينك ومن كرامتك ومن مبادئك حتى يعني يعطف عليك، وفضلت تلوي أعناق النصوص لتبرر له يعني عمله الخطأ، فكيف بهؤلاء الذين وقعوا في فتنة كبيرة؟ هذا ليس إعذار لهم يا شباب، وإنما هو بيان ألا يكون الإنسان متمنيا للبلاء، واضح؟ وهذا مهم جدا، لا تتمنى شهود مشهد غيبك الله عنه، ولا تتمنى البلاء، بل سل الله العافية، العافية هي خير لنا، واضح؟ ولكن إذا جاء البلاء نصبر ونستعين بالله تبارك وتعالى. قال ولا تمام، ولا من الذين يدخلون الجنة يعني بيميزها، فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار، يعني احتمال، يعني احتمال أنه يدخل النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي، كلمة الملي يعني أنه فاسق ولكن مسلم يعني. وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين، يعني في مسائل الإيمان. نقف عند هذا الحد يا شباب، ونكمل إن شاء الله غدا، وإن شاء الله اليوم بإذن الله يعني ربما يكون عندنا بعد العصر درس في مقدمة مسلم إن شاء الله، يكون الدرس السادس تقريبا. وخلاصة هذا الكلام يا شباب هو أن من المسلمين من هو معافى، أو هو شخص ضعيف الإيمان، أو مرتكب كبيرة، أو ناقص الإيمان، وهذا الشخص معرض للفتنة. هذا أخطر ما في هذا الصنف يا شباب، أن ضعف الإيمان عنده يجعله معرض في الفتنة للفتنة، إما مثلا يبتلى بأحكام شرعية لا يصبر عليها، أو يبتلى بمصيبة تذهب إيمانه، كما جاء مثلا في بعض الأفلام الوثائقية اللي هي ذكرت إن امرأة كانت مثلا محجبة وكانت مسلمة، فبعض الناس يعني اتريقوا على حجابها فخلعت الحجاب وكفرت وألحدت، وشخص آخر أخوه مات مش عارف في مظاهرة فكفر بالله. هؤلاء من هذا الصنف، كان معهم إيمان ضعيف لكنهم لم يصبروا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصابرين الصادقين، وأن يثبتنا وأن يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.